أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء

ويعلم ما في السماء والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم لك هذا الدُّعَاءِ.